الحمد لله. اشتكت فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام لأبيها ما تجد من عناء العمل والخدمة في البيت والتعب والنصب، فعلمها النبي عليه الصلاة والسلام وزوجها عليا قبل النوم سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34، وقال خير لكما من خادم. علمها شيئا وهي تحتاج قوة، قال ابن تيمية قوة حقيقية يعطاها الذاكر.